بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة، بعد أن رغبنا في تطبيق واتباع السنة من خلال الأحاديث التي وردت، لابد أن ننتقل إلى الصنف الآخر، وهو الترهيب من ترك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ارتكاب البدع والأهواء. وجاء في مقدمة هذا البحث أحاديث شبيهة بالتي سنذكرها، كما ورد في البخاري ومسلم وأبي داود وغيرهم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من اخترع شيئا جديدا في أصل هذا الدين في أمرنا، في ديننا، في أمور ما وردت عن الإسلام، ما وردت عن نبي الإسلام، ما وردت عن القرآن، ما وردت في تشريعنا، اخترع أشياء جديدة فهي مردودة على صاحبها، إذا لا تقبل، وإن هذا الدين متكامل، كما ذكرنا أدلة في بداية هذا البحث. وفي الحديث أيضا عن سيدنا جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. لذلك الخطبة هذه من سننها أن تتبع فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن يكون هناك ارتفاع للصوت، أن يكون هناك شدة في القول، أن يكون هناك، حتى كانت تنتفخ أوداجه صلى الله عليه وسلم، يحمر وجهه، تحمر عيناه عليه الصلاة والسلام. يعني الخطبة تختلف عن الدرس، الدرس ربما يحتاج إلى شيء من الهدوء، أما الخطبة يجب أن يكون فيها كما كان يفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول الصحابة: كأنه منذر جيش. يعني شو إذا بقول الآن في عدو وكذا، بيحكي بلطافة وبهدوء؟ لا، يكون انفعال شديد حتى يجعل الحماسة في المقاتلين وفي الجيش، وكذلك حينما يكون في الخطبة يجعل الحماسة في المستمعين أن يطبقوا، أن يستمعوا، أن ينفذوا قوله صلى الله عليه وسلم. كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. يعني الجيش يعني قرب عليكم بده يقاتلكم، فهيئوا أنفسكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه. وهذا أيضا مر معنا شبيه له منذ أشهر، فصلنا هذا الحديث كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أموالكم، إرثكم، هذا لورثتكم وأصحابكم وأهليكم، أما همومكم وغمكم يحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يفي ديونكم، من أجل أن يقف معكم في كل شدة. أخيرا في الحديث عن سيدنا معاوية رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا إن من كان قبلكم من أهل الكتاب افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73. طبعا ما هو مدح هذا الكلام، يعني ستفترق على 73 فرقة، ما هو مدح الأمة، هذا ذم لنا أننا سنغير، سنبدل، سنحول، سنحور، هذا ما مدح لنا. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر علامات الساعة، هذا في آخر الزمان سيحدث هذا الأمر، وإن هذه الأمة ستفترق على 73، 72 في النار، وواحدة في الجنة. والمشكلة اليوم كل واحد يقول لك نحن الواحدة، كل صنف من هؤلاء الصنف يقول لك نحن اللي قصدنا رسول الله، و73 الباقيين هذوليك في النار. فبيجي ولو كان على ضلالة يقول لك أنا الحق، ولو كان على خطأ أنا الحق. وهذا مشكلتنا، لا نعترف بالحق ولا نعترف بالخطأ ولا نعترف بالأمور التي تجري. طيب النبي فصل الأمر، قال لك 72 في النار وواحدة في الجنة، وهي الجماعة. الجماعة، طيب جماعة مين؟ قال جماعة مين الجماعة؟ يعني المقصود بها السنة، الكلام كله عن السنة. قبل بشوي أقول لك لا تحدث في أمرنا شيء، قبل شوية أقول لك نحن كل شيء جاء من غير ديننا فنحن بريئين منه، فهو مردود على صاحبه. إذن الجماعة المقصود بها من يتبعون خطوات رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يتبعون كلامه، من يتبعون فعله. طيب السنة هي بالأصل ثلاث أشياء: أن يكون هناك إما قول أن يأمر به، يقول لكم افعلوا كذا، صلوا، اقرأوا القرآن، نفذوا أوامر، هذا يكون بالقول يأمرنا به صلى الله عليه وسلم. وإما أن يكون بالفعل كما قلنا بالأمس: صلوا كما رأيتموني أصلكم، أنا بساري أمامكم العمل، قلدوني به، لا تغيروا لا تبدلوا، هي سنة أنتم تتبعوا به الشكل الآن اللي عم نساوي نحن. طب قال في ناس بتصلي على الكرسي ما وردت، قال له هذا بالنسبة له هذا مرض صفة، نحن نتكلم النبي بالشكل عام، وبعدين كل قاعدة لها شذوذ، شذوذها إما أن يكون عذر أمام الله عز وجل فهذا ما في أي مانع أبدا. طيب قال لا في ناس مثلا قد يصلي وهو مريض مستلقي على الفراش، قال له طيب ما صلى النبي بالشكل؟ لا صلى لما مريض مرض الوفاة صلى الله عليه وسلم. إذا حط لنا الأشكال كلها حتى ما نخرج عن قيد السنة أبدا. ثلاثة من السنة: أن يسكت عنها رسول الله، يعني يكون قدامه أمر حصل أمر وسكت عنه، طيب سكوته رضاه، هو يدل على أنه سنة لأنه مشرع، لو لم يكن الأمر جائزا لقام وقال هذا حرام، هذا لا يجوز، هذا لا يحق لكم أن تفعلوه، فسكوته صلى الله عليه وسلم هو سنة. فإذا قول أو فعل أو تقرير وهو السكوت عليها، نسأل الله أن يرزقنا حسن اتباع سنته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.